الشيخ محمد. نعم حفظكم الله. بالنسبة لبعض النساء يسألنا عن حكم تناول حبوب منع الحيض لتتمكن من الصيام في رمضان. لا نرى هذا، لا نرى أن تفعل، وذلك لأن تناول هذه الحبوب ثبت عندنا التواتر أنها مضرة وأنها سبب لاضطراب الحيض، وربما تكون سببا لتشويه الجنين وفساد عروق الرحم. والمرأة إذا حارت وتركت الصيام فإن ذلك بقدر الله تعالى وشرع الله، حارت بقدر الله وأمسكت عن الصيام بشرع الله، فالكل من عند الله عز وجل. فكونها تحاول أن تمنع هذا الحيض الذي هو جبلة وطبيعة غلط منها، حتى لو فرض أن حيضتها ستكون في العشر الأواخر من رمضان وأنها ستنحرم من التهجد كما تنحرم من الصيام، قلنا لها ولو كان كذلك لا تتناولي هذه الحبوب لما فيها من المضرة. نعم جزاكم الله خيرا.